الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت له بالألوهية جميع مصنوعاته، وشهدت بأنه الله، وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو، بما أودعها من عجيب صنعته وبديع آياته، وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته، كما لا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في ذاته، ولا في أفعاله، ولا في صفاته. والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان من سبحت له السماوات وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والأرض وسكانها، والبحار وحيتانها، والجبال والشجر والدواب والآثام والرمال، وكل رطب ويابس، وكل حي وميت. لا إله إلا الله، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله تعالى رسله، وأنزل كتبه، وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين، ووضعت الدواوين. لا إله إلا الله، لأجلها قام سوق الجنة والنار. لا إله إلا الله، بها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار. تلكم شهادة أن لا إله إلا الله، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة. وأن لا إله إلا الله، وعن حقوق لا إله إلا الله، يكون السؤال والحساب يوم لا ينفع مال ولا بنون. عن لا إله إلا الله، يكون الحساب والثواب، وعليها يقع الثواب والعقاب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عليها نصبت القبلة. لا إله إلا الله، عليها أسست الملة. لا إله إلا الله، لأجلها جردت سيوف الجهاد. إنها كلمة لا إله إلا الله، حق الله على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام. وعن شهادة أن لا إله إلا الله، يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون، وماذا أجبتم المرسلين. فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمدا رسول الله، وجواب الثانية بتحقيق أن محمدا رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين أرسله على حين فسخة من الرسل وهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه وسد رب العزة والجلال دون جنته الطريق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم بعد الشفاعة الكبرى التي يتبرأ منها أولو العزم من الرسل. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى عز وجل واعبدوه مخلصين له الدين. عباد الله حققوا التوحيد اعرفوا معنى لا إله إلا الله اعرفوا معنى لا إله إلا الله واعرفوا ما لها من شروط وأركان وما دلت عليه من إفراد الله بالعبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه والله جل وعلا ما خلق الخلق إلا ليعبدوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم اعرفوا معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم وأن يجتنب كل ما نهى عنه وزجر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. شرفه الله بالعبودية الخاصة والرسالة العامة إلى جميع الثقلين من الجن والإنس. قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث بالحنيفية السمحة وختم الله به الرسالات وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس فجزاه الله عن أمته خير ما جزى به رسولا عن أمته. لقد أوضح الدليل وأنار السبيل ونصح لأمته وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بلغ رسالة ربه صلوات الله وسلامه عليه فواجب ثم واجب على كل مسلم يؤمن بالله ورسوله أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب من نفسه وولده ووالده ومن الناس أجمعين. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن عبد حتى حتى يكون هواه أحب إليه من حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال صلى الله عليه وسلم: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال عمر رضي الله عنه: أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها، فإنه يتحكم على من أراد الفلاح والسعادة والهداية في الدنيا والآخرة أن يتبع هدي هذا الرسول النبي الأمي الذي نوه الله بذكره في جميع الكتب المنزلة وبشرت به جميع الأنبياء وأمر الله باتباعه في محكم البيان. قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون أما في الإسلام، اتبعوا هذا الرسول النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأطيعوه فيما دعاكم إليه، فقد دعاكم إلى توحيد الله جل وعلا، دعاكم إلى إفراد الله بالعبادة، دعاكم إلى محبة الله تعالى. فوالله ثم والله إن أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة الله الذي جبلت القلوب على محبته وفطرت الخليقة على تأليهه، فإن الإله هو الذي تأله القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل والخضوع والتعبد والعبادة، لا تصلح إلا له وحده لا شريك له، فهو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، وهو الذي يحيي ويميت ويعز ويذل ويعطي ويمنع وينفع ويضر ويعافي ويبتلي ويقبض ويبسط، وهو الذي رحمته وسعت كل شيء وإحسانه عم جميع خلقه برهم وفاجرهم ناقصهم وبهيمهم، فهو الله القادر الذي يجيب الدعوات ويكشف الكروبات ويغيث اللهفات ويفرج الكروبات من غير حاجة إلى عباده، بل هو الغني الحميد. فكيف يا عباد الله لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يديم عليه النعم بعدد الأنفاس، من يدر عليه النعم والصحة والعافية بعدد الأنفاس، ومع ذلك العبد يسيء ويقصر، وخير الله إليه نازل وشره إليه صاعد، يتحبب إليه ربه بالنعم وهو غني عنه، والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه. فلا إله إلا الله أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، أعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمله.

ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، فارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم يا قريب مجيب لمن دعاك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم اشدد وطأتك على أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك من المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك من المسلمين. اللهم ثبت خطاهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصف بنا وبهم يا رب العالمين. اللهم أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين، لا إله إلا أنت ولا رب لنا سواك. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين بالحكم بكتابك وبحكم الحكم بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقنا وإياهم لما تحبه وترضاه، وجنبنا وإياهم ما تبغضه وتأباه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أيها الإخوة في الله، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ارفعوا أيديكم إلى المولى جل وعلا، فإنه كريم، فإنه غني حميد، واسألوه عز وجل بقلوب حاضرة وبقلوب خاشعة أن يغيثكم، فإنه أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم مجيب الدعوات ومفرج الكربات ومحيل الشدائد والبليات، لا إله إلا أنت ولا رب لنا سواك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اغث الآفات، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم انا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله، أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا سقيا رحمة، اللهم أسقنا سقيا رحمة، اللهم أسقنا سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، سحا غدقا، نافعا غير ضار، نافعا غير ضار. اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، سحا غدقا، نافعا غير ضار. اللهم أحي بلدك الميت، اللهم انشر رحمتك على العباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المآب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.